الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، إجزانه كتك إيمان فأدكم حميد الله جل وعلا ناكم تكيا صلنا سلام ومتميت محمد تفكيري ما تنغاز ومفيكا وانباء كتكونا محاضرة كتك مسكته مسجد عائشة عائشة البتول رضي الله عنها محاضرة أمباو تقوليشوا النبيات أبو حليمة عرفات أمباين موجة كتك طلاب شيخ الإسلام ابن تيمية في حلقات العلمية ambaye ni mwanafunzi katika mahadi ya Sheikh al-Islam Ibn Taymiyyah fi halaqat al-ilmiyyah kule Tanga katika kijiji kinachoitwa Pongo, bali ni talibu al-ilm, lakini talibun mustafidun wa mufid, na amekuja kwa lengo la kuja kuwakumbusha ndugu zake yale ambaye yeye amestafidi. Na hili ni jambo ambalo ameliamrisha Allah Jalla wa Ala, watu kumbushana katika dini yao. Allah Jalla wa Ala anasema, wadhakkir fa inna dhikra tanfa'u almu'minin. Anamwambia Mtume Muhammad sallallahu alayhi wasallam, wadhakkir, nakumbusha, fa inna dhikra, kumbusha ewe Muhammad, hakika ya ukumbusho, tanfa'u almu'minin, ni wenye kuwanufaisha waumini, kwa maana waumini wanapata manfa' kwa ukumbusho. Anasema al-Imam Abu al-Fida Ismail ibn Kathir rahimahullahu ta'ala alipokuwa akitafsiri aya hii, wa dhakkir fa inna adh-dhikra tanfa'u almu'minin, akasema wa innama tantafi'u biha al-qulubu al-imaniyya. Anasema yanapatikana manufaa kupitia huo ukumbusho, yani zinanufaika nyoyo zilizo na imani kupitia huo ukumbusho. Kwa jambo la kukumbushana kunapatikana manufaa makubwa sana katika nyoyo za waumini, kwa maana ukumbusho huu unaleta manufaa makubwa kwa waumini, bali nyoyo za waumini zinahuika kwa sababu ya kupata ukumbusho, kama vile inavyohuika ardhi inapopata mvua. Inapopata mvua ardhi inahuika. Allah Jalla wa Ala anasema katika Qur'an alipokuwa akielezea ardhi ambayo imekufa, akasema watara al-ardha hamidatan fa idha anzalna 'alayha al-ma' ihtazzat wa rabat وأنبتت من كل زوج بهيج وترى الأرض هامدة. Na utaiona ardhi kuwa ni kame, kwamba imekufa, imechakaa. Fa idha anzalna alayha alma, tahamaki pindi tunapoteremsha juu yake maji, ihtazzat warabat, ardhi ile inatikisika na inanyanyuka. وأنبتت من كل زوج بهيج, na ardhi ile inautesha kila mmea wenye kustawi vizuri kabisa. Kwa kadhalika vile vile na nyoyo hizi zinapopata ukumbusho, ukumbusho unaotoka kwa Allah Jalla wa Ala, nyoyo hizi zinahuika, nyoyo hizi zinapata utulivu. Allah Jalla wa Ala anasema, ala bi dhikri llahi tatma'innu alqulub, tambueni kwa ukumbusho wa Allah, utaji wa Allah, nyoyo huwa zinatulizana. قال جل وعلا إنما المؤمنون الذين إذا ذكر الله وجلت قلوبهم. أي كوومين وكويلي نوالي أمباو إذا ذكر الله فين أنا بتاج الله سبحانه وتعالى وجلت قلوبهم زنت تكسك زلنيوزاو وإذا تليت عليهم آياته زادتهم إيمانا. نوانا برسومي وجو ياكي وإذا تليت عليهم نوانا برسومي وجو ياو آياته آيازاك الله جل وعلا زادتهم إيمانا زنا وانجزي وو إيمان كو أكموشه ونانجز إيمان katika nyoyo za waumini. Kwa ndugu yetu amekuja kwa lengo la kutukumbusha kwa yale ambayo yeye amestafidi. Tunamuomba Allah Jalla wa Ala atujalie min alladhina yastami'una alqawla fayattabi'una ahsana innahu waliyu dhalika walqadiru alayh. Kwa namkaribisha ndugu yetu, falyatafadhal mashkuran majura.